لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم فَ Thank you. Okay.

فمنهم من يمشي يخلق قل ثلاث مرات بصلاة العشاء أو بيوت إخوانكم

قد يعلم ما أنتم عليه.